بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكر أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواهب. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالجنان تفتحت وتزينت للبر والطاعات. الله أكبر يا حجيج فهللوا وتمتعوا في أشهر الميقات. الله أكبر يا حجيج تذكروا ما أشبه العرفات بالعرصات. الله أكبر فالأنام اطوفوا. الله أكبر قدرم الجمرات. ما بالحصى يرمى اللعين وإنما بالنار والتنكيل واللعنات. يا طائفين البيت قبل وداعه، إخوانكم في زحمة الأزمات، والكفر يفتك بالبلاد وأهلها. يا أمة الأمجاد والغزوات، هيا ارفعوا عند المقام أكفكم وتضرعوا لله بالدعوات. يا ربنا يا ربنا قل النصير فكلهم وتولهم يا سابغ النعمات. يا قاهر الأحزاب أنت حسيبهم، نعم الوكيل وقاضي الحاجات. نعم الوكيل وقاضي الحاجات. مكن لدينك يا عزيز وعمنا بالفضل والإحسان والخيرات. أيها المسلمون، هنيئا لكم بعيدكم، هنيئا لكم بهذا اليوم الذي شهده الله عز وجل وملائكته الكرام، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم الأضحى، النبي صلى الله عليه وسلم حرم على أمته أن يحتفلوا بعيد غير أعياد المسلمين، وقال هذا عيدنا أهل الإسلام، وقال ليعلم يهود أن في ديننا فصحى. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون، إخواننا قد عقدوا الإحرام وقصدوا بيت الله الحرام، وهم الآن بين طائف وبين ناسك يذبح لله وبين محلق ومقصر لله وبين رام للجمرات أيضا لله، وكلنا شوق أن نكون معهم، ولكن حيل بيننا وبينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم طمأن أمته فقال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. أيها الإخوة المسلمون، إن هذه الشعيرة من ديننا، شعيرة الحج الأكبر، حج بيت الله الحرام، والتي تكالبت علينا ألسنة أعداء المسلمين فقالوا إن الحج وثنية، نقول تبا لهذه الألسن. إن الحج توحيد بعد توحيد. الحج يبدأ كما بدأ الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. نهى إبراهيم عن الإشراك في الله، وأمره أن يعلن التوحيد عند بيت الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي وصف حجة رسول الله قال: ثم أهل رسول الله بالتوحيد، يعني التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. استجابة بعد استجابة: لبيك لا شريك لك لبيك. أبطل رسول الله تلبية الجاهلية، كانوا يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. توحيد خالص لرب الأرض والسماء. ثم الطواف بالبيت العتيق، قال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يحل في الإسلام الطواف بمكان إلا ببيت الله الحرام، إلا بالكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام. توحيد ينقلنا إلى توحيد آخر عندما تنهي الطواف: إذا بك تصلي ركعتين خلف المقام، تقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الغني الصمد، الله الصمد الذي لا جوف له، الله الصمد، الله السيد الذي له السيادة المطلقة. لم يلد سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له سمي شبي ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم تأتي الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا نعبد دينكم وآلهتكم، لا نعبد أصنامكم، لا نعبد إلا رب الأرض والسماوات، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم الباطل الأرضي ولي ديني الحق السماوي. أبعد هذا التوحيد توحيد يذكر؟ ثم يأتي بعد ذلك السعي، يقف صلى الله عليه وسلم على الصفا: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات عند الصفا و3 مرات عند المروة، في كل شوط يعلن التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين. أبعد هذا التوحيد توحيد؟ إن الحج إنما هو رمز التوحيد للمسلمين، إنما هو معلم البشرية كلها أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين حنفاء ولو كره الكافرون، أنه لا حكم إلا حكم الله لا شريك له، كما أنه لا شريك شاركه في خلقه فلا شريك يشاركه في حكمه، له الحكم وإليه ترجعون، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في قراءة أخرى، ولا تشرك في حكمه أحدا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم إن الحج أيها الإخوة المسلمون ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراءة من الشرك والمشركين، كما قال سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فالحج علم المسلمين أن يتبرؤوا من كل مشرك كفر برب العالمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا ألغى شرك التلبية عند الجاهلية وخالف المشركين، ثم استبدله بتلبية المسلمين، تلبية التوحيد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خالفهم أيضا، فكانوا يدفعون من عرفات من الحرم إلى مزدلفة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يدفعوا وأن يفيضوا من عرفات: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعرفات في الحل، فكانت إفاضة النبي من الحل لا من الحرم. ثم كان المشركون في الجاهلية يدفعون من مزدلفة قبل غروب الشمس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم ويجعل الدفع إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة، يخالف المشركين في كل شيء براءة منه من المشركين. ثم يقول لأصحابه: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، فما سنة إبراهيم؟ وما كان دين إبراهيم؟ وماذا كانت عقيدة إبراهيم إلا التبرؤ من الكفر والكافرين؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالحج علم المسلمين كيف يحبون أولياء الله ويبغضون أعداء الله. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ثم إن الحج علم المسلمين الاتباع وليس الابتداع. خذوا عني مناسككم كما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم، خذوا عني، لا تأخذوا من أحد ولو أعجبكم رأيه، خذوا عني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اتباع ليس فيه ابتداع، كما قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحج أيها المسلمون علمنا أن نحتذي آثار الأنبياء، نقتفي آثارهم ونستن بهديهم. قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس على واد بين مكة والمدينة يقال له وادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: لك أني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام وهو هابط من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. ثم مر بعد ذلك على ثنية يقال لها ثنية هرشا، وفي رواية ثنية ليف، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: لك أني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة له حمراء جعدة، أي مكتزة اللحم، وهو يلبي. فأنبياء الله عز وجل كانوا يلبون كما لبى أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالحج علمنا أن نحترم ونوقر أنبياء الله عز وجل، لا كما ينتقص منهم ومن شأنهم أعداء الإسلام والمسلمين يقولون عليهم زناه وصراخ ولصوص، أخزاهم الله ولعنهم بما قالوا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، تكالب أعداء الإسلام علينا، شيوعيون جذر من يهودي، صليبيون في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب. وصدق قول النبي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الجهاد في سبيل الله. ولذلك أيها الإخوة المسلمون، تجد أعداء الله استأسدوا واستنصروا على أمة دانت لها الأمم وركعت على أبعد عتباتها الأمم، دانت لها ملوك كسرى وقيصر، ومع ذلك أصبحنا في ذيل الأمم لما هان علينا ديننا، ولما بعنا ديننا بثمن بخس دراهم معدودة وكنا فيه من الزاهدين. ثم إن العداوة تأتي من الطابور الخامس من هؤلاء الروافض، لعنهم الله وقبحهم الله، فيخرج الخبيث يطعن في أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفرها ويتهمها بما برأها الله عز وجل منه في كتابه في 17 آية من سورة النور، نزلت براءة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن الذين جاءوا بالإفك الأول مثلهم وأنكى منهم الذين أتوا بالإفك الثاني، هؤلاء الروافد الذين دمروا ديننا واتهموا قرآننا بأنه محرف، وسبوا أصحاب نبينا، كفروا أبا بكر وعمر وصحابة رسول الله إلا 5 لم يكفروهم، كفروا أم المؤمنين عائشة وحفصة وجميع زوجات رسول الله أهل بيت رسول الله، كفروهم لعنهم الله. أنى يؤفكون هؤلاء الذين طعنوا، أيدرون طعنوا في من؟ في أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق 7 سماوات، التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زوجه في الدنيا والآخرة. رآها صلى الله عليه وسلم 3 مرات في المنام، يريه إياه الملك ويراها على قطعة من الحرير، يقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. عائشة التي مات النبي ما بين سحرها ونحرها، عائشة أم المؤمنين التي قال فيها رسول الله: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما أتاني الوحي في لحاف أحد منكن غيرها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، معلمة البشرية العفاف والطهر، يتهمها ياسر الخبيث الرافضي بأنها زانية، وهي عقيدة الشيعة أجمعين، ليست عقيدته فقط، هم يقولون بالرجعة. أتدرون ما الرجعة؟ يرجع المهدي فيقيم حد الزنا على حد زعمهم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حصان أيها الأعمى رزان، حصان أم المؤمنين عائشة، حصان أيها الأعمى رزان، يشير إلى فضائلها البنان. فكيف يصح فيها قول غاو وعند الله قد عقد القران؟ أترمى زوجة الهادي بسوء، ويبقى من رماها لا يدان؟ بغيض من يسيء لها بغيض، حقير من يسيء لها حقير، ذليل من يسيء لها ذليل. عليه من الخنا والإثمران، عليه من الخنا والإثمران. أو ما يكفي ابنة الصديق وحي تنزل في اللحاف لو استبانوا؟ أيا بيت الرسول، أيا بيت النبوة أنت رمز، عليه من المهابة طيلسان. ففيك تدفق القرآن نهرا، وفي جنباتك ارتفع الأذان. سما بمقامك العالي رسول، وزوجات كريمات حسان لعائشة فيك، لعائشة فيك منزلة، ولكن لهن القدر والحق المصان. أيا بيت النبوة، أيا بيت النبوة، أنت صرح عظيم لا تطاوله الرعان. برغم الحاقدين تظل رمزا به الإيمان يشرق والأمان. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون، إن يوم الأضحى أفضل الأعياد، يوم الأحر، يوم الحج الأكبر، ولذلك شرعت فيه البهجة وشرع فيه التوسع على الأهل والأولاد. أيام أكل وشرب وذكر لله آخر أيام العشر، ووسط بين أيام العشر وبين أيام التشريق، وكلها أيام ذكر لله. قال الله: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني العشر، يعني أيام التشريق. وقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني أيام العشرة. فلذلك أيها المسلمون، علينا أن نظهر بهجتنا في هذا العيد، صغارا وكبارا، شيوخا وأطفالا، رجالا ونساء. لا يقولن أحد إن العيد للأطفال وإن العيد ليس للرجال فيه مكان. أقول لا، عيد المسلمين أولى من أعياد الميلاد، أولى من أعياد الحب، أولى من أعياد المشركين من رأس السنة وغيرها، أعياد كفرية ما أنزل الله بها من سلطان. أما أعياد المسلمين لنا الحق أن نفرح بها وأن نبتهج بها. أيها الإخوة المسلمون، أدخلوا السرور على أنفسكم وعلى إخوانكم وعلى أبنائكم وعلى جيرانكم، ولا تتناسوا أن لكم إخوة لا يفرحون كفرحتكم. فادعوا الله عز وجل، ادعوا الله لهم، ولا يدخلن على أحدكم اليأس ولا القنوط. واعلموا أن العيد إنما هو دعوة للتفاؤل، دعوة للأمل. إن أصابتنا الضراء يأتي العيد ليعيد الأمل، يعيد إلينا الأمل. قد فات عيد إخوتي بجماله، فأتاك عيد، لا تحزني لفواته، واستقبل العيد الجديد. هو ساطع كسرور أحمد كلما قدم الوفود، هو ضاحك رغم اليهود وكل أذناب اليهود، وبرغم ما مكروا وما حشدوا لديني من حشود، ما كنت أيأس أن أرى الإسلام في الدنيا يسود. أتراه عيني ليس همي، كل همي أن يعود. ستراه أجيال لنا، سيراه أشبال أسود. فعقيدة الإسلام تزحف رغم أثقال القيود، زحف الوفود إلى الحجاز تدفقوا عبر الحدود. أو ما سمعت نداءهم لبيك يدوي كالنشيد، أو ما رأيت وجوههم في الليل عطر السجود. وملائك الرحمن ترفع كل نجوى للودود، حتى إذا برق الصباح فكان عيدا للوفود. فاستقبلي هذا الصباح بكل ألوان الورود، فالمسجد الأقصى يعود، ما دام ذا الأقصى، ما دام ذا الأضحى يعود. قد عاد عيدك أمتي، فاستقبل العيد السعيد. وبطاقتي يا أمتي أنت بخير كل عيد. أيها المسلمون، هناك توصية من رسولكم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يا أنجشة، رفقا بالقوارير، وصية رسولكم أن تستوصوا بنسائكم خيرا. ثم اليتامى، أنا وكافر اليتيم كاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كأتين في الجنة. لا تجعل الأيتام يتناسون هذه الفرحة، فهناك خلف الباب أطفال لنا يتساءلون: أمي صلاة العيد حانت، أين والدنا الحنون؟ إنا توضأنا كعادتنا وعند الباب أمي واقفون. نظرت تذن وفي أسى، زفرت تئن وفي أسى، واحلولقت منها العيون. العيد ليس لكم أحبائي فوالدكم دفين، لا، العيد لهم قبلنا قبل أبنائنا. نستوصي بالأيتام خيرا، أنا وكافل اليتيم كأتين في الجنة. وصية رسولكم صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة المسلمون، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم وأنتم تضحون. اعلموا أنه لا بد من نحر الهوى ونحر عبودية غير الله، فصل لربك وانحر، وأن ننحر كل ما يخالف عقيدتنا. عبد الله بن خالد القصري أمسك بالجعد بن درهم في صلاة العيد وقال: أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالكعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم كبر الله وذبحه في أصل المنبر. هذا جزاء كل من خالف عقيدة المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم بوصايا تسمعونها كل عام: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم كانت نهاية وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. صلة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم. الحجاب وعدم التبرج. أيها الإخوة المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التحاكم إلى شرع الله عز وجل في كل أمور حياتنا. نهي عن الكذب وعن الغش وعن الخيانة وعن الزواج العرفي وعن المخدرات وعن المسكرات. هذه البلايا التي بسببها دمرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، من كان قد ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم وليعد بعد الصلاة، وأما من ضحى بعد الصلاة فهي صدقة مقبولة عند الله عز وجل، ولا يعطى الجازر من الأجرة شيئا. ولا يجوز أن تبيع لحم أضحيتك ثم وسع أضحيتك إن شئت بالثلث وإن شئت بما رأيت، ولكن أدخل بها السرور على الفقراء. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عليا أن يذبح بقية المئة بعد أن ذبح 63 ناقة في يوم الحج الأكبر، فاستنوا بهدي رسولكم عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، من سنن العيد: من جاء من طريق فليخالف إلى طريق آخر، تزاوروا، تناصحوا، فليرفع كل منا شعار من اليوم: تعارفنا ونطوي ما بدا منا، فلا قلتم ولا قلنا، ولا صرتم ولا صرنا، وإن كان فلا بد من العتب فبالرفق. أيها الإخوة المسلمون، هنيئا لكم بعيدكم، وهنيئا لكم بدينكم، وهنيئا لكم بربكم، وهنيئا لكم بشرعكم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.